فهذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم الحمد لله. وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن، مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في نهاية التعليم. أفيدوني أفادكم الله وفرخكم ما يحبه ويرضاه. معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف النقاش والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا به عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره. فأيها الطالبة، الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا، لا تبالي حتى تكمل الدراسة، تكونين متحجبة مستسرة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة. فإن لم تستطيع فلتنفصلي وتمسي دراسة مثل الاحتراق في أي مكان، فإن الاحتراق في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطر أكبر. فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير مرافقة للأولاد، بل في جانب غير مرافق للشباب، فإن هذا لا حرج في شرط التكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشمسه، مما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة. فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكان الآخر، تكمل فيه الدراسة. وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى المكشوفة الرأس ومكشوفة الوجه، ولكن في فتنة كبيرة خطر عظيم.